إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج القرآني المبارك مجالس أهل التفسير، ومعكم في هذه الحلقة من الإخراج يسري الهمس، ومن الإشراف إبراهيم يوسف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران، ووصلنا في سورة آل عمران إلى الآية 45، وفي هذه الآية وما بعدها من الآيات نتحدث عن حياة عيسى عليه السلام. نحن نتحدث استنباطا من هذه الآيات المباركات، ولذلك فإننا نقول إن هذه الآيات تتكلم عن القسم الرابع من أقسام المحور الثالث من سورة آل عمران. هذا القسم يتكلم عن حياة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإسلامية رسالته الإلهية، وينقسم هذا القسم إلى عدة فصول. الفصل الأول عظمة شخصيته. إذن الفصل الأول الآيات تتكلم عن عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تتمثل مظاهر هذه العظمة في الآتي: أولا، البشرى به قبل ولادته من قبل الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. إذن الملائكة هي التي بشرت مريم عليها السلام بولادة هذا النبي العظيم وبأنه سيكون نبيا عظيما، ولاحظ الآن ماذا سيأتي من تفصيل في البشريات. المظهر الثاني من مظاهر عظمة شخصيته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه خلق بكلمة كن، ولقب من بين الخلق بكلمة كلمة الله، لقب بلقب كلمة الله، لقب بلقب كلمة الله، أو هو لقبه كلمة الله. والدليل على ذلك قوله تعالى في هذه الآية المباركة: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. طيب، لماذا سمي كلمة الله؟ نقول سمي كلمة الله لخلقه بطريقة خارجة عن الأسباب المعتادة بين البشر، فإن الأسباب المعتادة بين البشر أن يأتي الرجل امرأة وبعد ذلك يحدث لقاح بين النطفة وبين البويضة، وكما قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. أما عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقد خلق بكلمة الله تعالى مباشرة، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه كونه يلقب بكلمة الله إذن، مع أن كل شيء في الكون يحدث بكلمة الله، المبالغة في وضوح أنه بكلمة الله مع نقص الأسباب المعتادة. فكل علوق وإن كان مخلوقا بواسطة الكلمة وهي قوله تعالى كن، إلا أن ما هو السبب المتعارف عليه في حالة مريم قد فقد في حق عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلا جرم كان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتم، فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة، كما أن من غلب عليه الجود والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الجود ومحض الكرم وصريح الإقبال، فكذا ها هنا. ولذلك نحن إذا وجدنا واحدا من الناس مثلا يتصف بالذكاء ما نقول هو ذكي، وإنما نقول هذا الذكاء كله، وكذلك نقول بأن كل شيء في الكون خلق بكلمة الله سبحانه وتعالى، ولكن عيسى لقب كلمة الله لأن الأمر في حالته أوضح من غيره. المراد من كلمة من، لاحظوا كلمة من، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فما معنى كلمة منه؟ المراد ابتداء الغاية وليس التبعيض كما تزعم النصارى والحلولية، فإنهم يزعمون أنه أن من هنا جنسية وأنه من جنس الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي يقول تعالى الله عما يقول سبحانه وتعالى تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن هذا المظهر الثاني من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعود إلى المظاهر من جديد بحسب الآية. المظهر الأول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، إذن المظهر الأول البشرى بعيسى من قبل الملائكة قبل ولادة عيسى. المظهر الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة منه كما قال تعالى في هذه الآية بكلمة منه. المظهر الثالث سماه الله تعالى المسيح عيسى بن مريم، هذه التسمية من الله تعالى، والدليل على هذا في هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ونسب إلى أمه لأنه خلق من نفخة فيها، وسمي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مسيحا، قال اسمه المسيح. لماذا سمي مسيحا؟ لأنه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ من مرضه، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، فإنه كان يتنقل في تلك المناطق التي أمر بأن يبلغ رسالته فيها، ومن ذلك مساحة أقسام الأرض. وعلى هذين القولين فكلمة مسيح فعيل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم أي هو الماسح. وهناك قول ثالث في تسميته مسيحا، وهو أنه مسح من الأوزار والآثام. وقول الرابع أنه كان ممسوحا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفته أنه كان يسيل من وجهه مثل الجمان، أي كأنه الدهن يسيل من وجهه، وهذه على ما جعلها الله سبحانه وتعالى منه، والجمان المقصود نوادر اللؤلؤ. وعلى القول الثالث أنه مسح من الأوزار والآثام، أو أنه كان ممسوحا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم، على هذين القولين فإن كلمة مسيح فعيل بمعنى مفعول. نعود من جديد الآن إلى ذكر مظاهر عظمة شخصية عيسى. نحن حتى الآن ذكرنا ثلاث مظاهر. المظهر الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تبشر أمه به قبل ولادته، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. المظهر الثاني خلقه بكلمة كن وتلقيبه كلمة الله بكلمة منه. المظهر الثالث تسميته من الله تعالى باسم المسيح عيسى بن مريم، حيث قالت الملائكة لأمه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وبينا لماذا سمي المسيح. المظهر الرابع عظمة وجاهته بين الخلق في الدنيا والآخرة. إذن كان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجيها في الدنيا والآخرة كما في هذه الآية المباركة، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، فهو من أولي العزم من الرسل، والوجيه هو ذو الجاه والشرف والقدر والمنزلة الرفيعة، مأخوذ من الوجه لأن أشرف أعضاء الإنسان هو وجهه. إذن هذا المظهر الرابع من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المظهر الخامس جعله في أعلى مناصب الخلق، قال الله تعالى ومن المقربين. المقربون هم السابقون إلى ربهم، فليس كل وجيه إذن يكون مقربا، قد يكون الإنسان وجيها ولكنه ليس بالضرورة يكون مقربا، ولله المثل الأعلى، وإلا ففي أمور الدنيا فإنك ترى مثل هذا، قد يكون بعض الناس من الوجهاء ولكن ليس بالضرورة مقربا من الملك أو الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه وجيه، وأنه أيضا من المقربين، وأهل الجنة منازل ودرجات، والمقربون هم في أعلى المنازل كما قال تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. المظهر السادس: ظهور معجزاته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صغيرا وكبيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في الآية 46 من هذه السورة، فقال: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ويكلم الناس في المهدي وكهلا. طيب، التكليم في المهد ذكره الله سبحانه وتعالى لأنه غير معتاد، هو غير معتاد أن يكلم الطفل وهو ما زال في مهده، يعني ما عند ولادته وفي الأشهر الأولى التي لا يستطيع فيها الكلام، وإنما حقه الاستماع وبعد ذلك النظر، وأما الكلام فإنها مسألة تتأخر عادة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه سيحدث لعيسى معجزة خارقة للمعتاد، كما أن خلقه كان خارقا للمعتاد كذلك سيحدث منه شيء خارق للمعتاد، وهو أن يتكلم في المهد. قال الله تعالى: ويكلم الناس في المهد. فالتكليم في المهد غير معتاد إذن، فهو من المعجزات العظيمات في حق عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لماذا يكلم الناس في المهد؟ نقول: لتتحقق من هذه المعجزة عدد من المقاصد. المقصد الأول: لينتفع بهذه المعجزة المؤمنون. المقصد الثاني: لتكون حجة على المعاندين أنه رسول من رب العالمين وأنه خلق بكلمة الله، كما في حالة اليهود الذين أنكروا ذلك واتهموا أمه بما هي منها بريئة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قولتهم الشنيعة وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم. إذن السبب الثاني أو المقصد الثاني من مقاصد تكليمه للناس في المهدي أن يكون ذلك حجة على المعاندين الذين يعاندون بأنه رسول من رب العالمين كاليهود. المقصد الثالث: أن يكون ذلك أيضا حجة على الأتباع أنه عبد الله. كيف يعني هذه العبارة؟ هذه تحتاج إلى بيان. نقول: هو أول ما نطق عندما اتهم اليهود أمه بالزنا أو حاشاها ورحمها الله تعالى ورضي عنها، لما اتهم اليهود أمه بالزنا نطق وهو في المهد، فأشار كما قال تعالى في سورة مريم: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقام وقال: إني عبد الله. قال الله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فتكلم وهو في المهد، كلامه حجة على هؤلاء المعاندين، ولكنه أيضا حجة على أتباعه الذين سيتبعونه ويظنون أنه شيء آخر ليس ببشر، كما غلا فيه بعض النصارى. فالله تعالى جعل أول كلمة نطقها أنه عبد الله، قال إني عبد الله. المظهر الرابع والمقصد الرابع من مقاصد كونه تكلم في المهد: ليكون ذلك فيه البراءة له ولوالدته مما رميت به. ليكون فيه البراءة له ولوالدته مما رميت به والدته. وقد تواطأ اليهود على إخفاء تكليم عيسى في المهد، ولم يتبع عيسى إلا جمع قليل قبل رفعه. لم يتبع عيسى من الذين أرسل إليهم عيسى وهم بنو إسرائيل، لم يتبعه إلا جمع قليل قبل رفعه، قيل هم 12 الذين هم الحواريون، وهؤلاء 12 شردوا وهربوا وخفي معهم الإنجيل الحق إلا بقايا وحي موجود فيما يسمى الأناجيل اليوم. ولذا من الطبيعي أن يخفى تكليم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على نصارى اليوم. ومن النصارى الذين آمنوا بذلك، أي أنه تكلم في المهدي، النجاشي الذي قرأت عليه سورة مريم عليها السلام فبكى عند ذلك، وبين أن هذا الذي يسمعه هو وما جاء به عيسى من مشكات واحدة. إذن لا يأتي النصارى ويقولون: كيف يتكلم في المهد ولم يثبت هذا عندنا في الإنجيل؟ نقول: ما أكثر الأشياء التي لم تثبتوها عندكم في الإنجيل وتعرض كتابكم فيها للتحريف والعبث والزيف، ولكن انظروا إلى تعظيم المسلمين لشخصية عيسى وهو رسول رب العالمين. طيب الآن فهمنا إذن معنى قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي، وقلنا وفقنا الله وإياكم أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات، قلنا بأن هذا هو المظهر السادس من مظاهر عظمة شخصية عيسى في القرآن الكريم، وهو ظهور معجزاته صغيرا وكبيرا. والدليل على هذا قول الله تعالى ويكلم الناس في المهدي، وفهمنا لماذا تكلم في المهدي ولماذا جعل الله له هذه المعجزة، والمقصود التماس بعض الحكم من هذه المعجزة. طيب يأتي سؤال آخر الآن في هذه الآية، أن يتكلم في المهد هذه معجزة، لكن أن يتكلم كهلا هذا طبيعي، الناس يتكلمون وهم كهول، فما وجه إيراد ويكلم الناس في المهد وكهلا؟ نقول كلمة كهل في اللغة معناها الشخص الذي اجتمعت قوته وكمل شبابه، والناس يعتقدون أن كلمة كهل تدل على العجز، أو تدل على أن الإنسان بدأ في زمن العجز وزمن الشيب، وليس كذلك الأمر في اللغة العربية، بل هو مأخوذ من قول العرب اكتهل النبات إذا قوي واشتد. إذن الكهولة هو السن الذي تكتمل فيه أعظم الرجولة، ولذلك فإن كثير من المعاجم العربية تعتبر الكهولة هو ما بعد سن 30 إلى 40، ومن ذلك قول الأعشى يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بحميم النبت مكتهل، أراد بالمكتهل المتناهي في الحسن والكمال. طيب نأتي إذن إلى السؤال، فهمنا معنى كلمة كهل، لكن ما معنى أن تكليم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الناس وهو كهل تعتبر معجزة؟ هذا طبيعي أنه يتكلم وهو كهل. فنقول وجه كون تكليمه الناس كهلا من الكرامات والمعجزات ومما يدل على عظمة شخصيته عدد من الأمور. الأمر الأول بيان كونه متقلبا في الأحوال من الصبا إلى الكهولة، والتغير على الإله تعالى محال، والمراد منه الرد على وفد نجران الذين قالوا إن عيسى كان إلها، وكذلك الرد على كل الذين يزعمون أن عيسى كان إلها أو ابن إله. إذن فالمقصود أن هذا الرجل العظيم النبي الكريم على كونه من أعظم الناس شخصية، إلا أنه لا يخرج عن حيز الناس. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة وكهلا ليبين أن إحداث صفة التكليم له في صغره كإحداثها في كبره كانت بأمر الله وقوته وتدبيره. المقصد الثاني من مقاصد كون تكليمه كهلا من المعجزات أنه يكلم الناس حال كونه في المهدي وحال كونه كهلا على حد واحد وصفة واحدة، ولا شك أن ذلك في غاية الإعجاز. والمقصود بهذا أن كلمة كهلا هنا تابعة لكلمة في المهد، إذن المقصود ويكلم الناس في المهد، لكن هل يكلم الناس في المهد بطريقة الصغار؟ يعني عندما ينطق الطفل الصغير، عندما يبدأ بالنطق مثلا بعد أن يصبح عمره 8 أشهر أو 10 أشهر أو السنة، عندما يبدأ ينطق فبالكاد ينطق كلمة بابا ولا ينطق كلمة ماما أو ينطق الكلمات الصغيرة. أراد الله سبحانه وتعالى ببيان كلمة وكهلا أن نطقه في صغره كنطقه في كهولته، أي عندما يشب ويكبر. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث من أمور أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، أن تكليمه للناس كهلا أيضا من المعجزات، إشارة إلى رجعته، وهذه أيضا من أعظم المعجزات، إشارة إلى رجعته بعد رفعه عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، أي أنه سيرفع وهو في سن ما بين 30 و40، وبعد ذلك سيعود ليكلمهم كما كان يكلمهم قبل ذلك، فيعود فيزيل شرائع الباطل وخاصة ما نسب إليه، ويقتل الدجال ويكلم الناس بما فيه صلاحهم وخيرهم. ها هنا نقطة رابعة تدل على أن تكليمه للناس كهلا أيضا من المعجزات، أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه من كيد الذين يكيدونه في صغره وفي فتوته وفي شبابه حتى يصير كهلا فيكلمهم كذلك. فإذا كلمة وكهلا تدل على أنه محفوظ، على أن الذين تآمروا عليه ليقتلوه لن يستطيعوا إليه سبيلا، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظه. إذا ذكرنا أربعة أسباب من أسباب كون تكليمه للناس كهلا من الكرامات. أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، ونواصل في مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحتى نواصل ينبغي أن نصل الكلام بعضه ببعض، فنعيد ونقول بأن من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مما ذكره الله سبحانه وتعالى ها هنا في هذه الآيات المباركات. أو المظهر الأول البشرى به قبل ولادته، المظهر الثاني خلقه بكلمة كن وتلقيبه كلمة الله، المظهر الثالث اسم أن الله سبحانه وتعالى سماه المسيح عيسى بن مريم وبينا لماذا سمي المسيح، المظهر الرابع عظم وجاهته في الدنيا والآخرة بين الخلق وجيها من في الدنيا والآخرة، المظهر الخامس أن الله سبحانه وتعالى جعله في أعلى المناصب التي يصل إليه البشر وهو أنه جعله من المقربين كما قال تعالى ومن المقربين، المظهر السادس ظهور معجزاته صغيرا وكبيرا، وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا، المظهر السابع من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كتابته في سجل الصالحين في الآخرة، قال تعالى ومن الصالحين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، المظهر الثامن، ونحن قد بينا أن كلمة من الصالحين مرتبطة ارتباطا عظيما وثيقا بقوله من المقربين وبقوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا. لماذا؟ ما وجه الارتباط؟ أن الله سبحانه وتعالى على ما أعطى عيسى من معجزات باهرات ظاهرات كأن يكلم الناس في المهدي، فإن ذلك لا يدل على خروجه عن حيز الصلاح، أو لا يدل على خروجه وتمرده وغلوه في نفسه وعده لنفسه إلها أو ابن إله، فكلمة من الصالحين لها تعلق عظيم بما قبلها لتدل على أنه ما زال في حيز الصالحين المرضيين عند رب العالمين. وقلنا بأن كلمة صالح من أعظم الدرجات التي سعى إليها الأنبياء، كما حدث ذلك من قبل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وكذلك من قبل يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن هذا المظهر السابع من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المظهر الثامن جعله أن الله سبحانه وتعالى جعل عيسى من علامات تحكم الله بأسباب الكون، جعل عيسى من علامات تحكم الله بأسباب الكون. من أين أتينا بهذا الكلام؟ نقول أتينا بهذا الكلام من الآية 47 من قول الله تعالى قالت، عندما سمعت هذه البشريات قالت التي هي مريم ربي أنى يكون لي ولد، أي وفق ما نعرفه في الأسباب البشرية ما يمكن أن يأتيني ولد، لماذا؟ عللت ذلك فقالت ولم يمسسني بشرون، لأن هذا هو السبب الذي يكون من خلاله الولد، هذا بحسب الأسباب العادية. عند ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لها ما يجعلها تتيقن بتحكم الله بالكون، فقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أي قالت ذلك على سبيل الاستغراب والتعجب والقلق من المستقبل، لا على سبيل الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هي قالت هذا على سبيل الاستغراب والتعجب وكذلك القلق من المستقبل مما سيقال فيها عندما تنجب بطريقة غير معتادة، والناس إنما اعتادوا على ما يرونه أمامهم، ولم تقل هذا على سبيل الاستبعاد أو الشك في قدرة الله تعالى. ومما خفف عنها ذلك معرفتها بحمل امرأة زكريا وهي عاقر، وكذلك زوجها زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا، وهذا أمر غريب ممهد لما هو أغرب منه، هو أمر غريب الذي هو أن تحمل تلك المرأة العاقر من زوجها الذي قد بلغ من الكبر عتية، ولكن هذا الأمر الغريب قد مهد لما بعده وما هو أغرب منه، وهو وجود عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أم بلا أب، ليدل الله تعالى عباده أنه الفعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بذلك نكون قد انتهينا من بيان مظاهر عظمة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في الآيات 45 و46 و47، وفهمنا من ذلك 8 مظاهر من مظاهر عظمة شخصية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وننتقل الآن إلى فصل ثان من فصول هذا القسم المبارك ضمن هذه السورة، وهي عظمة رسالته. نحن فهمنا عظمة شخصية عيسى، الآن ستأتي الآيات ليتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن عظمة رسالة عيسى. إذن تكلمنا عن عظمة شخصية الذات، عظمة الشخصية الذاتية لعيسى، الآن سيتكلم الله سبحانه وتعالى عن عظمة الرسالة التي جاء بها عيسى. وتظهر عظمة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في عدة مظاهر. المظهر الأول عظمة المنهج الذي جاء به، وأنه مكمل لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في الآية 48، وأنا أرجو من إخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات أن يتابعوني من خلال المصحف، لأن هذا يزيدهم تدبرا وتأملا وشعورا بعظمة كلام الله جل في علا. الآن الآية 48 تتكلم عن المظهر الأول من مظاهر عظمة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى في هذا المظهر الأول: ويعلمه الكتاب، ويعلمه أي أن الله تعالى يعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذه 4 أمور سيتعلمها عيسى، وهي مرتبة ترتيبا رائعا: الكتاب، الحكمة، التوراة، والرابع ما هو؟ الإنجيل. طيب ما معنى هذا كل؟ ما معنى كل هذا؟ ما معنى كل هذا؟ هذه 4 أمور مرتبة ترتيبا رائعا: الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أما الكتاب فالمراد به تعليم الكتابة، لأن الكتابة من أعظم نعم الله تعالى على عباده، ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن الكتاب المقصود به الكتابة، تعليم الكتابة. قد يقول قائل: ها هنا لماذا علم الله سبحانه وتعالى عيسى الكتابة ولم يعلمها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول الإجابة واضحة على هذا السؤال. بالنسبة لعيسى، هو جاء فظهرت معجزته من خلال تكلمه في المهدي، وظهرت نبوته إلا لمن عاند وأصر على العناد، وهو جاء لقوم يكتبون تنتشر فيهم الكتابة، فكان عدم تعلمه للكتابة نوع من النقص. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أراد الله تعالى أن يجعل عدم تعلمه للكتابة هو المعجزة، لأنه من خلال عدم تعلمه للكتابة، معنى ذلك أنه ما كان يقرأ للتوراة ولا قرأ الإنجيل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فنقول ناسبت كل صفة النبي الذي اتسم بها، فتعليم الكتابة لعيسى في ذاته كرامة من الكرامات، وتعليم وعدم تعليم الكتابة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى عيسى وعلى أنبياء الله أجمعين وسلم تسليما كثيرا، عدم تعلمه للكتابة هو الذي يناسب أن يكون ذلك معجزا في حقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. إذن فهمنا كلمة الكتاب ويعلمه الكتاب. نأتي لكلمة الحكمة. الحكمة المراد بها معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء في مواضعها، لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به. إذن كمال الإنسان لابد أن يعرف أمرين، الأمر الأول الحق لذاته، والأمر الثاني الخير. الحق يعرفه من أجل أن يعرف الحق، طيب والخير من أجل أن يعمل به، مجموعهما هو المسمى بالحكمة، فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتعليمه الكتابة وتعليمه مع الكتابة العلم الذي من خلاله يعرف أين يضع الأشياء في مواضعها، وهذه هي الحكمة، هذا هو الكمال للإنسان في نفسه. أما التوراة فبعد أن صار عالما بالخط والكتابة ومحيطا بالفضائل العلمية والعملية، عند ذلك يتعلم التوراة وهو الكتاب السابق المعتمد في شرائع بني إسرائيل وليكون حجة على الأحبار. وأما الإنجيل فهو الذي يتسم به النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو آخر الكتب التي نزلت على بني إسرائيل. إذن هذا هو المظهر الأول من مظاهر عظمة رسالة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، مع فاصل قصير ثم نواصل بعد ذلك. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، فهو سكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو سكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير، وتوقفنا عند قوله تعالى ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. تفضل شيخنا الكريم. نعم، قلنا الحمد لله الذي علمنا القرآن العظيم، ومن خلال هذه الآيات المباركات استبانت لنا شخصية عيسى وعظمة عيسى في شخصيته الذاتية. والآن نتكلم من خلال الاستنباط من هذه الآيات عن عظمة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا المظهر الأول من مظاهر عظمة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والمظهر الأول هو عظمة المنهج، وكون منهج عيسى هو مكمل لرسالة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. استبان لنا ذلك من خلال الأمور الأربعة التي ذكرها الله تعالى في الآية 48 في قوله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وفي هذه الآية ويعلمه قراءتان، القراءة الأولى ويعلمه، أي الله سبحانه وتعالى يعلمه، ومعنى ذلك أن هذا العلم يتلقاه لدنيا من عند الله سبحانه وتعالى، من لدن ربنا سبحانه وتعالى. والثانية القراءة الثانية ونعلمه بالنون، الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فيحتمل أن يكون ونعلمه بالنون عائدة على الله سبحانه وتعالى وذكرها بناء الدالة على العظمة، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويحتمل أن تكون ونعلمه من قبل الملائكة، أي أن الملائكة هم الواسطة في هذا التعليم، كما هو معلوم في الواسطة بين الله تعالى ورسله، حيث يأتي الملك فيكون هو أمين الوحي الذي يعلم النبي من البشر. طيب، نأتي الآن إلى المظهر الثاني من مظاهر عظمة رسالة عيسى عليه السلام، رسالته إلى أفضل أقوام زمانه، إلى أفضل أقوام زمانه. قال الله سبحانه وتعالى في هذا: ورسولا إلى بني إسرائيل، وهو قد قال لنا في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهو تفضيل لهم على العالمين، أي بالنسبة لعالم زمانهم. فصارت رسالة عيسى إلى هؤلاء القوم المفضلون على العالمين. المظهر تتعجب، أنت تتعجب عندما تسمع مثل هذا الكلام الرائع البديع. طيب، فلماذا يعادي بنو إسرائيل المسلمين؟ لماذا يعادي بنو إسرائيل ويصرون على معاداة المسلمين؟ لماذا يذهب كبيرهم إلى أحد المظاهرات ليطلب من العالم أن يتخلص من أعدائه، وهو يقصد بذلك المسلمين ويشير إليهم؟ لماذا يصر الأحبار والرهبان على هذا العداء الصريح والفاضح للمسلمين؟ الأعجب من ذلك ليس اليهود، ليس بني إسرائيل الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم فضلهم على العالمين. الأعجب من ذلك هم النصارى الذين نحن نتكلم عن نبيهم هذا الكلام الرائع البديع، بينما هم يصرون على السخرية منا ومن ديننا ومن نبينا، ويجتمعون على ذلك. فيجتمع المنافقون معهم والذين في قلوبهم مرض، يجتمع الجميع تحت لواء واحد في محاربة هذه الرسالة العظيمة التي تريهم كيف كلامنا عن الناس، بينما انظروا إلى كلام الناس عنا. فالله سبحانه وتعالى يقول عن هذا النبي العظيم: ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا المظهر الثاني من مظاهر عظمة عيسى عليه السلام، وهو أن رسالته كانت إلى أفضل أقوام زمانه. طيب، المظهر الثالث: معجزات رسالته غير ما سبق وكلها بإذن الله. معجزات رسالة، المظهر الثالث من مظاهر عظمة رسالة عيسى أنه اتسم بعدد من المعجزات الكبيرات العظيمات. قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذه المعجزات: أني قد جئتكم، أي سيتكلم عيسى وسيبين أنه جاء بعدد من المعجزات، أني قد جئتكم بآية من ربكم. آية المراد بها هنا الجنس، أي مجموع الآيات التي جاء بها عيسى والمقصود بها المعجزات. طيب، مثل ماذا؟ قال عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كما في القرآن هنا: أني أخلق لكم من الطين. إذن هذه المعجزة الأولى التي يذكرها عيسى بعد تكليمه في المهد. هنا قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم، الخلق يطلق على أمرين: الإيجاد والتكوين، والثاني التقدير والتصوير. وقد يراد به أحد المعنيين عندما تذكر كلمة خلق، إما الإيجاد والتكوين يعني الإيجاد من عدم، وإما التقدير والتصوير يعني هو شيء موجود ولكن قدر وصور وسوي. قد يراد بكلمة خلق المعنى الأول، وقد يراد به الثاني، وقد يراد به كلا المعنيين. ولنأخذ أمثلة على ذلك في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين، وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون خالقا بمعنى الإيجاد والبدء، الإيجاد والتكوين والإبداع. فوجب إذن التفسير هنا بأن المقصود بالخالق هنا المقدر، ولذلك قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين. هذا طبعا أحد التفسيرين لهذا المعنى في سورة المؤمنون، وهناك تفسير آخر لن نعرض له الآن. الثاني، المثال الثاني: اللفظ الخلق يطلق على الكذب. قال الله سبحانه وتعالى على ألسنة قوم عاد في سورة الشعراء: إن هذا إلا خلق الأولين. في أحد القراءات، القراءة الثانية: إن هذا إلا خلق الأولين، خلق الأولين. هنا: إن هذا إلا خلق الأولين، يقصدون افتراء الأولين، يعني كذب الأولين، فجعلوا كلمة خلق معنى افتراء. وكما في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وتخلقون إفكا، يعني تفترون. الكذب. وكذلك في سورة الصاد قال الله سبحانه وتعالى إن هذا إلا اختلاق. والكاذب سمي الكاذب بهذا لأنه يقدر الكذب في خاطره ويصوره. فقول الله تعالى على لسان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أني أخلق لكم من الطين أي أصور لكم، بدليل أن الطين موجود، إذن هو ما أوجد الطين من عدم، أي أصور لكم من الطين وأقدر من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن لاحظ فيكون طيرا إيش؟ بإذن الله. بإذن الله. قوله تعالى فيكون طيرا فيه قراءتان، القراءة الأولى قراءة نافع فيكون طائرا بالألف على الواحد لأنه بدأ فأخذ طينا وصوره أي شكله وقدره، ثم بعد ذلك نفخ فيه، نفخ فيه فصار طائرا بإذن الله. وقرأ بعضهم يقول بأن الطائر هذا هو الخفاش، سواء خفاش ولا غير خفاش، يعني هذه تزيد في أقوال المفسرين، غلو في خلاص طائر طائر. قرأ الباقون طيرا، إذن هذه قراءة نافع طائرا، وقرأ الباقون طيرا على الجمع اسم الجنس ليناسب كثرة تلهف الذين يلقاهم، لأن كل واحد يلقاه يسمع أنه صور من الطين طيرا ونفخ فيه فصار طائرا، عند ذلك يطالبونه بالرؤية فيلبي لهم ذلك. فإذا القراءتان كلاهما جاءت طائرا أي أول مرة، طيب طيرا على الجمع أي في كل مرة يطالب بذلك فإنه ينفذ حتى يستبين أن المعجزة مستمرة. طيب نعم. هناك اتصال شيخنا الكريم من أبي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل يا أخي. بارك الله فيكم ونفع بارك عليكم. الله فيك، اللهم أمين وإياك، تفضل. حصب جهنم، ممكن تقرأ لي الآية؟ حصب جهنم، أي حصب جهنم هم لها واردون. فهذه الآية، هذه الآية وفقنا الله وإياك، في سورة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى هم كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم نعم أنتم لها حصب جهنم، ما معنى حصب جهنم؟ نعم والله يسلمك. بعدين في أنا من عامة الناس طبعا، ومن زمان يعني وأنا صغير ما أتبع أي مذهب لأن أنا ما أعرف الفوارق بينهم وما أعرف توجهات المذاهب الأربعة. لكن أنا أتبعهم جميعا إلا اللي الذين يعني يقال عنهم المالكيين اللي يسبلون اليد، فأنا هذا لا ما مقتنع منهم، فأنا أربط اليد إذا كانوا مالكيين يعني. حتى أنا أسماهم أسماء المذاهب الأربعة ما أعرف أسماءها. طيب يعني ما أعرف هذا السؤال أبو عبد الله، هل ملزوم هل ملزوم أنا أتبع مذهب معين ولا إيش رأيكم؟ حاضر، تسمع تسمع بمشيئة الله، أبشر. أنوه على رقم البرنامج مرة أخرى 4487-1199، نجيب في الثلث الأخير إن شاء الله. طيب إن شاء الله الآن نواصل في نعم. هناك اتصال آخر نعم. شيخنا الكريم نأخذ ثم نكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، من معي؟ معك أبو يعقوب. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا بأبي يعقوب، وفقك الله. الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، هذا للصحابة ولا لجميع المسلمين؟ نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. تسمع، تفضل شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. طيب إذن ذكرنا المعجزة الأولى وهو أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يخلق من الطين. نعم، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ولاحظ كلمة بإذن الله، وقد ذكرنا فيها القراءتين. طيب المعجزة الثانية وأبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الأعمى. نعم. وأبرئ الأكمه والأبرص. المعجزة الثالثة وأحيي الموتى بإذن الله، أي أنه يمر على قبر من القبور فينادي صاحب القبر فيخرج حيا بإذن الله. المعجزة الرابعة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهذه معجزة الإخبار ببعض الغيوب، هذه المعجزة معجزة الإخبار ببعض الغيوب. ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إذن هذه عدد من المعجزات ذكرها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا الكريم، فمسألة الخلق هنا حتى لا يعني نعيدها مرة أخرى حتى لا يشكل على الناس، الخلق هنا هو ليس البدء من العدم، ولكن هو مسألة التصوير فقط. نعم. إذن فكان سيدنا عيسى عليه السلام إنما يصور لهم من أشياء موجودة، وهذا هو الفارق بين بدء الخلق والتصوير فقط. كأن يفعل مثلا أحد يصور شيء من الصلصال، ولكن الفرق في أنه كان ينفخ فيه. نعم. بارك الله فيكم. إذن ذكرنا أربعة، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أربع معجزات. نعم. بيّن بعد ذلك آثار المعجزات في الآية 49، فقال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول ماذا تريدون بعد ذلك؟ هذه أربع معجزات، هذا غير أنه تكلم في المهد التي هي المعجزة الخامسة، لكن هنا عدد أربع معجزات. فهل آمنوا؟ إن في ذلك لآية لكم، أي علامة ظاهرة وبرهان واضح وحجة قائمة عليكم في أنني رسول إليكم. فهل آمنوا؟ لكنهم لم يؤمنوا إلا قليلا جدا كما ذكرنا، فلم يؤمن معه إلا قيل 12 رجلا هم الحواريون، مما يدل على تأصل الجحود والعناد في بني إسرائيل، وعلى غلبة الطبع والطمع الدنيوي العاجل عند الأحبار، وعلى أنهم يتبعون ما يريده العامة، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي مجمل ذلك ما يدل على مزية العرب، تقارن هذا بالعرب، العرب جاء إليهم النبي الأمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجد له أتباع، صح في البداية عرضه كثير ولكن وجد له أتباع، وما أظهر الله تعالى على يدي من المعجزات ما أظهر الله تعالى على يدي عيسى من الناحية المادية. وعلى الرغم من ذلك، إذن هنا الله أعلم حيث يجعل رسالة، على الرغم من ذلك تبعه الكثير من العرب، ثم تبعه العرب أجمعون بفضل الله تعالى إلا قلة قليلة، وهذا ولذلك لم يبقى من المعاندين من القرشين إلا قلة قليلة رأت عظمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة فانقادوا إليه مذعنين. وأي آية أعظم من جعل الجماد حيوانا؟ وأي آية أعظم من إبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها؟ ما زال الطب إلى الآن يحبو في كيفية معالجة العمى، أما العمى المتأصل فإن الطب لا يستطيع له سبيلا إلى الآن، إلى الآن لم يستطع له سبيلا. إذن الآية واضح أنها معجزة، وكذلك موضوع إحياء الموتى فهو من أعظم المعجزات، وموضوع الإخبار بالأمور الغيبية، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات عدد، ولكن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع على سبيل الاستدامة، هذا الفارق بينه وبين عيسى. عيسى كان يصنع ذلك على سبيل الاستدامة، والله سبحانه وتعالى ما أراد أن يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات من الناحية المادية بهذه الطريقة على سبيل الاستدامة، وإنما على سبيل الإراءة اللحظية الوقتية في فرصة معينة أو في بارقة من الدهر معينة، ليجعل المعجزة الأعظم هي القرآن الكريم. أما عيسى فقد أعطي هذه المعجزات الحسية، فكل واحدة مما أوتي عيسى تعتبر آية عظيمة بمفردها، فكيف إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضا؟ لا شك أنها موجبة للإيمان والإيقان. وقد تكرر في هذه الآية المباركة كلمة بإذن الله ليبين عبودية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا يملك لنفسه شيئا لولا تعظيم الله تعالى له. نأتي الآن إلى الفصل الثالث، يعني الفصل الثاني هي معجزات عيسى، الفصل الثالث من هذا القسم المبارك خلاصة مضمون رسالته. نحن نتكلم عن عظمة رسالة عيسى، خلاصة مضمون رسالته. ذكر الله سبحانه وتعالى خلاصة مضمون رسالته في الآيات التي بعدها، المظهر الأول ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن الذي جئتكم به هو عبارة عن تصديق لما بين يديه من التوراة، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعظم وكرم في أول هذه السورة أن رسالته جاءت مصدقة لما سبق، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فإذا عيسى عليه السلام تكلم الله عنه هنا فقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وبجنس ما جاء به موسى عليه السلام. وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين، لا أن يأتي فيعارض الصادقين. ولذلك فإننا نقول بأن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مصدقا لما جاء به الصادقون من قبل. تجد بعض اليهود والنصارى ها هنا يأتون بشيء عجب من العناد واللعب والعبث، يقولون إذن ما هو الجديد الذي جاء به؟ يعني كيف الجديد؟ يعني أنتم تريدون شيئا مضادا لما سبق؟ يعني هذا ما يقوله إنسان، لأنه كل هذه الرسالات إنما تأتي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، إذن المقصود بأن عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهذا من المظهر الأول من مظاهر خلاصة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الكريم، التصديق لما بين يديه هل هو خاص بالعقيدة فقط أم داخل في الشرائع أيضا؟ نقول هو مصدق لما بين يديه في كل شيء، ولكنه في المسائل العملية الشرعية سيبين الآن أنه يخفف عنهم بعض ما جاء. الآن شوف، قال: وليحل لكم، هذا المظهر الثاني، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا أيضا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عيسى قد أحل الله تعالى عن طريقه بعض ما حرم على بني إسرائيل، فمن باب ما يأتي، لأنه بعض النصارى يأتي يقولون: أو طيب، ولماذا خالف إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشرائع عيسى وموسى عليه وعلى نبينا أفضل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ نقول هذا طبيعي، مثل ما عيسى خالف في شيء من الشرائع العملية. أما أصل العقائد فهي واحدة، أصل العقائد هي واحدة، يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، كل هذا متحد. نعم. طيب، قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لبيان يسر شريعته، شريعة عيسى. وهذا كما هو بين عيسى وموسى عليهما السلام، فكذلك الحال بينهما وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل هذا الكلام مناقض لما قبله حيث صرح أنه يحل بعض الذي كان محرما في التوراة؟ فهل هذا يناقض قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة؟ الجواب: لا تناقض، لا يوجد تناقض. لماذا؟ للأسباب الآتية. السبب الأول: لأن التصديق بالتوراة معناه اعتقاد أن كل ما فيها حق وصواب، لا أن يخبر أن بعض ما كان محرما فيها قد أباحه الله، هذا لا يناقضه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم هذا وهو الذي أحل هذا. السبب الثاني، ولاحظ هنا التحريم والتحليل، هو في الأحكام وليس في الأخبار. الأخبار هي الأخبار، تظل صادقة لا تغير. يعني يتكلم مثلا موسى عن الجنة ولا عن الدجال مثلا، كذلك عيسى يتكلم عن الجنة وعن الدجال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة وعن الدجال مثلا، وهكذا في أي أمر خبري. أما في أمر الأحكام فإنه قد يحرم الله سبحانه وتعالى على بعض الناس شيئا ويبيحه لبعض الناس لحكم بالغة، وليستبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. السبب الثاني: أن الله تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم، أي لا تحريما أصليا من الجنايات. وها هنا نقول: فإن الخنزير ليس من الأشياء التي أباحها عيسى. وتتعجب كيف النصارى يتبعون عيسى وهم يعلمون أن الخنزير محرم في شريعة موسى، ولم يبحه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إنما الذي أباحه عيسى هو أشياء حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم، كما قال تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم بقي ذلك التحريم مستمرا على اليهود، فجاء عيسى عليه السلام ورفع ذلك التشديد عنهم. السبب الثالث: أنه لا تناقض. قيل: كلمة حرم مبني للمجهول، والمقصود أن الأحبار، وليحل لكم بعض الذي حرم، هذه لاحظ منحة دقيق جدا، قال: وليحل لكم إيش؟ بعض الذي حرم. طيب، من الذي حرم؟ بحسب السببين السابقين الله سبحانه وتعالى. لكن الآن سنذكر شيئا آخر، وهو أن الأحبار تدخلوا وجعلوا أنفسهم مشرعين، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. فالأحبار لما حرموا أشياء ونسبوها إلى شريعة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاء عيسى عليه السلام وفضحهم وكشفهم وأحل للناس ما حرمه الأحبار لا ما حرمه الله تعالى. فإذن السبب الأول صحيح والسبب الثاني صحيح، لأن هناك أشياء حرمت على بني إسرائيل بتحريم إسرائيل لها على نفسه، كما سيأتي في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهناك أشياء حرمها الله تعالى عليهم عقوبة، وهناك أشياء حرمها الأحبار عليهم وافتروا على دين الله ولم يكن ذلك موجودا في أصل شريعة موسى. فجاء عيسى وأحل بعض هذا الذي حرم. طيب لماذا قال بعض؟ لأن المحرم عليهم ليس كله أباحه، ومن الذي لم يبيح الخنزير. إذن جاء عيسى عليه السلام ورفع هذا التحريم لبعض هذه الأشياء وعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى، أو أحل بعض الأشياء التي حرمت عليهم في زمن موسى أيضا كما بينا. طيب الثالث من المظهر الثالث من مظاهر رسالة عيسى عليه السلام، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الآية التي أتى بها إما المعجزات السابقات، وإما المقصود بآية من ربكم يعني الإنجيل بعد التوراة، الإنجيل بعد التوراة. ولذلك ناشدهم وأمرهم حيال هذا كله، حيال ما سمعوا من معجزات وحيال ما لخصه من رسالته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما هو الواجب عليهم؟ أولا تقوى الله، وثانيا الطاعة. فاتقوا الله وأطيعون. المظهر الرابع من مظاهر رسالته قال إن الله ربي وربكم، وهذا يؤكد عليه. لماذا يؤكد عليه؟ حتى ما يأتي أتباعه ويقولون فعلا عيسى شيء من البشر، يعني هو أحد البشر المميزين الذين لا يمكن أن نجعلهم فقط من البشر وإنما ننسبهم إلى الله. فعيسى يرد عليهم ويقول إن الله ربي وربكم كذلك، إن الله ربي وربكم. فعبدوا، كلمة إن الله تدل على أن الإله الذي ينبغي أن يعبد اسمه الله، وهم للأسف أخفوا هذا الاسم في كتبهم. وثانيا أن عيسى عليه السلام مخلوق يعبد الله تعالى وليس هو بمعبود في ذاته، فقال الله تعالى عنه أنه قال لقومه فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاستدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الألوهية الذي ينكره المشركون كما ينكره النصارى. فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، فليكن إذن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة. وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى هو الإله أو ابن الإله، بل هو عبد مدبر مخلوق. وبذلك نكون قد انتهينا من خلاصة رسالته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سننظر إن شاء الله تعالى فيما بعد كيف ردت فعل بني إسرائيل، وهذا ما سيظهر في الآية 52 والآية 53 إن شاء الله. طيب نبدأ شيخنا في الإجابة على الاتصالات. أبو عبد الله كان قد سأل عن حصب جهنم، ما معنى حصب جهنم؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هناك في ذلك المكان العظيم الذي هو يوم القيامة يحشر الناس جميعا، المؤمنون والكافرون، ثم إن الله تعالى يستل المؤمنين من الكافرين، أي يميز هؤلاء من هؤلاء كما قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم يؤخذ المجرمون فيقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله، أي كل المعبودات التي عبدتموها من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقيل حصب يعني حطب جهنم، وواردون يعني ماذا؟ داخلون. إذن حصب جهنم أنتم لها واردون يعني أنهم يكونون كحطب جهنم، هم الحطب لجهنم، فيقذفون فيها. وهنا يأتي سؤال، طيب عيسى عليه السلام كان يعبد من دون الله، وهكذا احتج المشركو مكة أن عيسى عليه السلام أنت تعظمه يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النصارى يعبدونه، وأن تقول بأنه سيكون في حصب، أو بأن حاشا لعيسى أن يكون في حصب، وإنما المقصود أن المشركين ومعبوداتهم سيكونون حصب جهنم. فقال الله تعالى عن هذا الاعتراض ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فالمقصود بهذا أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أنه بالنسبة للذين كانوا يعبدون الملائكة، أو الذين كانوا يعبدون عزيرا، الذين كانوا يعبدون عيسى، يمثل لهم شيطان عيسى، أي شيء مثل يشبه عيسى، وشيطان عزير أي شيء يشبه عزيرا، وهكذا للمخلوقات المكرمة، فإنها لا تكون حصب جهنم وإنما ما يشبهها ويصير على مثالها، فهؤلاء يكونون جميعا حصب جهنم، أي العابد، أي أن العابدين والمعبودين يكونون حصب جهنم. نعم. طيب شيخنا في نصف دقيقة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، للصحابة أم نعم هذا أبو يعقوب جزاه الله خير. نعم. كان السؤال ذاك لأبي عبد الله جزاه الله خير، وقلنا يسأل في الفقه موضوع السؤال الثاني في موضوع المذاهب وكلامه يطول. لكن بالنسبة لأبي يعقوب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه تخاطب فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأولهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا قاموا الشروط الثلاثة، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبتنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته.